لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع ثلاث آيات من سورة الأحزاب، والدرس يتعنصر في العناصر التالية. العنصر الأول مقدمات عامة حول الآيات الكريمات. العنصر الثاني التعريج على تفسير الآيات بما يفتح الله عز وجل به. العنصر الثالث الدروس المستفادة من الآيات بالإضافة إلى ما سبق. والعنصر ده هيبقى فيه مشاركة من حضراتكم، عشان كده ياريت يبقى معانا أوراق وأقلام، واللي يعني ربنا يفتح عليه الدرس المستفاد من الآيات سجله مكتوب عنده عشان ما ينسهوش. وإذا جاء وقت هذه الفقرة هنقول يا جماعة مين اللي عنده دروس مستفادة بس بالإضافة إلى ما ذكر. يعني افترض ان حضرتك مثلا ربنا يسر لك كده ويعني استفدت درس من الآيات، وأثناء التفسير ذكر هذا الدرس، تعمل انت تشطب عليه وتشوف غيره وهكذا عشان ما تكررش تاني. العنصر الرابع وهو استفسارات حول الآيات. لو حضراتكم في أي أسئلة عن الآيات بنأجلها برضو ونكتبها عشان ما ننساهاش لغاية لما يجي معاد الاستفسارات نستفسر عن ما نريد. العنصر الخامس والسادس، ودول أهم عنصرين اللي هم الهدف الرئيس من التفسير في الحقيقة. العنصر الخامس هو أين نحن من هذه الآيات، يعني عاوزين نعرض أنفسنا على هذه الآيات ونشوف إحنا فين منها. برضو اللي يبدو له شيء من ذلك يسجله مكتوبا حتى إذا ما جاء وقته أفادنا بما عنده. العنصر السادس والأخير، أكثر الآيات تأثرا ولماذا، يعني أكثر آية تأثرت بها من هذه الآيات، يعني من خلال الآيات اللي احنا نقرأها، وإيه سبب تأثرك بها، ليه هي فازت بهذا، إن هي صارت أحسن أكثر آية، مش أحسن دي، أكثر آية تأثرت بها في الآية لماذا. يبقى دول كده ستة إيه، ستة عناصر: مقدمة، تفسير، دروس مستفادة، استفسارات، أين نحن من الآيات، أكثر آية تأثرت بها ولماذا. نبدأ على بركة الله تعالى بالعنصر الأول وهو مقدمة حول الآيات. الآيات يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هذه هي الآيات الثلاث من سورة الأحزاب من الآية السادسة إلى الآية الثامنة. وسورة الأحزاب سورة مدنية باتفاق إلا آية منها وسبق الكلام عنها في درس آخر على خلاف فيها، يعني مش محصول فيها الكلام، اللي هي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمره، على أساس أن يعني نزلت في شأن زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله عنه. فالبعض يرى أن هذه الآية مكية، والصحيح أن السورة كلها مدنية. مدنية يعني أنزلت بعد الهجرة، لأن الفرق بين المكي والمدني ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، يعني الفرق منهم زماني وليس إيه؟ مكاني. وليس مكانيا. وسورة الأحزاب هي السورة التسعون بترتيب النزول، سبقتها سورة آل عمران، وقيل سبقتها سورة الأنفال، وتلتها سورة المائدة، وهي السورة 33 بترتيب المصحف. طبعا في فرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف، لأن ترتيب النزول بينزل القرآن المكي أولا 82 سورة، وبعد كده بقية القرآن اللي هو المدني، سواء كان السور المدنية اللي هي 20 سورة وفي 12 سورة فيها خلاف بين مكيتها ومدنيتها. ده ترتيب النزول يبقى بحسب الزمان، لكن ترتيب المصحف له ترتيب تاني، ممكن يبقى سورة مكية بعدها سورة مدنية وبعدها سورة مكية. يعني عندنا مثلا سورة الفاتحة، وإن كان مختلف في نزولها إلا أن الراجح أنها مكية، وبعدين سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة دي كلها سور إيه؟ مدنية. تأتي الأنعام والأعراف مكيتان، تأتي الأنفال والتوبة مدنيتان، تأتي سورة يونس وهود ويوسف مكيات، الرعد فيها خلاف، الحجر مكية، النحل مكية، الإسراء مكية، الكهف ومريم وطه والأنبياء مكية، الحج وهكذا. يعني واخد بالك، فترتيب المصحف مش مرتبط بمسألة الايه المكي والمدني، لكن يرتبط بترتيب، هل هو ترتيب توقيفي أو اجتهادي، المسألة فيها تفصيل ليس هذا مجاله. وأجمعت الأمة على هذا الترتيب، فخلاص يعني لا ثمرة من الايه من الخلاف فيه. تمام. طيب، سورة الأحزاب آياتها 73 آية بلا خلاف. وكلماتها 1280 كلمة، وحروفها 5796 حرفا. هذه الآيات التي بين أيدينا، الآيات الثلاث من السادسة إلى الثامنة، سبقتها بداية سورة الأحزاب التي تتكلم عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتقوى واتباع الوحي والتوكل على الله وتصحيح لمفاهيم الجاهلية من مسألة الظهار، وأن الرجل يجعل زوجته كأمه، وكذلك قضية التبني التي كانت قضية كبرى عندهم وصححتها الآيات السابقة. فربما يعني حدث في صدر بعض الناس شيء من هذه من هذا التصحيح. يعني الإنسان يا جماعة لما بيعتاد شيء بيتعود على شيء فبيصعب عليه تغييره، بالذات إذا كانت عادة اجتماعية. يعني مثلا لو تذكرون مثلا أيام المعازي والصواني، دي كانت عادة اجتماعية منتشرة، وكان مع الوقت ومع الوعي بفضل الله عز وجل قلت جدا من المعازي، بس خدت عشرات السنين مش كده. فبرضك ايه، عشان تيجي تزيل عادة اجتماعية موجودة دي محتاجة الوقت طويل. فكان مسألة التبني، كان عندهم التبني، الرجل يتبنى طفلا ليس ابنه في الحقيقة ولكنه يتبناه وينسبه لنفسه، وبالتالي يعامله معاملة الأبناء الصلبيين تمام. يعني إيه؟ يعني يرث مع الأبناء الصلبيين، تنكشف عليه المرأة لزوجة الرجل الذي تبناه، وتنكشف عليه البنات اللواتي هن بنات الرجل الذي تبناه، لا يتزوج منهن، يعني ياخد كل صلاحيات الايه الابن الصلبي تماما. فطبعا عشان تيجي انت تهد حاجه زي كده موضوع صعب جدا، وبالتالي جاءت الايات تهدم هذا الامر، مساله التبني، بل وهدمها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حيث تزوج بمطلقه متبناه اللي هي مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها. فطبعا الموضوع ده عمل ثوره جامده خالص، لكن لابد من التغيير، لابد من التغيير. والله عز وجل حكيم، لأن الله عز وجل قال له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فجاءت هذه الآيات التي بين أيدينا لتبين لنا أننا لا ندرك مصلحتنا كما يدركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو يعلم مصلحتك وهو حريص على الخير، إيصال الخير لك، ها، أولى من نفسك، يعني حريص على مصلحتك أكثر منك، عشان تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي وحي من الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن أو إيه أو في السنة. لما يقول لك ما تظاهرش والظهار حرام وما تزوجتك عمرها ما تبقى أمك، اسمع الكلام. لما يقول لك التبني لا ده حرام، التبني ممكن تاخد الطفل تربيه وتحسن إليه، بس من الأول يبقى إيه معروف إن هو مش ابنك، وهو يبقى عارف كده والمجتمع كله عارف كده وولادك عارفين كده، ها، ويبقى الأمر واضح ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. طيب، مناسبة هذه الآيات لما بعدها، طبعا الآيات دي بتتكلم عن يعني إيه أولوية النبي صلى الله عليه وسلم بك أكثر من نفسك، وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعوات، وعن نسخ مسألة من مسائل المواريث، وعن أن الصادقين سيسألون عن صدقهم. جاءت بعد ذلك الآيات تتحدث عن غزوة الأحزاب التي كان فيها اختبار قاسي جدا على المسلمين، والحمد لله نجحوا في هذا الاختبار، فبين الله في غزوة الأحزاب الصادق من غيره. تمام. طيب، العنصر الثاني التفسير، تفسير هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد أولى بنا من إيه؟ من أنفسنا في الدنيا والآخرة، ها، أولى بنا من أنفسنا في الدنيا والآخرة. طيب في الدنيا إزاي يا جماعة؟ في الدنيا كان الأول لما يموت إنسان من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، كان يسأل هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين قال إيه؟ صلوا على صاحبه. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعي إلى صلاة على أحد الصحابة رضي الله عنه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه 3 دراهم. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة صحابي آخر يا رسول الله صلي وعلي إيه؟ وعلي دينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعلا، وظل يتابع أبا قتادة أياما، كلما لقيه سأله عن الدراهم، حتى قال رسول الله أديتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن إيه؟ بردت جلده خلاص. فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم، من مات وعنده مال فماله إيه؟ لورثته، ومن مات وعلي دين فعلي إيه؟ فعلي دينه. تمام. طيب كذلك لما حدث يعني سوق قوي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس إذ بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم عائد، يرون النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، وقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني هو الذي سبقهم ويعني جاء ليطمئنهم أنه ليس هناك خطر عليهم. تمام. والله عز وجل قال إيه؟ لقد جاءكم رسول إيه؟ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم من البشر، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه يشق عليه عنتكم ومشقتكم، مش عاوز يصعب عليكم، ها، حريص عليكم، هو أحرص عليكم من إيه؟ من أنفسكم بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رؤوف الرحيم صلى الله صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى إيه؟ يبقى عزيز عليكم ما عنتم، يعني أرفع عنكم المشقة، حريص عليكم يعني أحرص عليكم من إيه؟ من أنفسكم. ها، النبي صلى الله عليه وسلم حب يضرب لنا مثال يوضح لنا المعنى ده يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراشات والجنادب يقعن فيها وهو يمنعهن، فأنا آخذ بحجزكم عن النار ولكنكم تفلتون مني. يعني ايه؟ واحد ولع نار، الفراش طبيعته ايه؟ رايح ناحية النار مفكر ان ده الضوء وده حاجة هينتفع بيه، فما يشعر الا وقد ايه احترق. فكأن صاحب النار عمال يحوش الفراش عشان ما يدخلش النار، وبالتالي الفراش ايه مش واخد باله من مصلحته، فعمال يجري على النار مفكرها دي كويسة، وبالتالي ما يكتشفش الا بعد ما يحترق، خلاص ما عادش هيقف فيها الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، بيحوشنا عن النار واحنا مش مدركين خطورة النار الا بعد ما العياذ بالله البعض يقع فيها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تمام، ده مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا اكتر من نفسنا، وحريص على مصلحتنا اكتر من نفسنا. كذلك الله عز وجل يقول: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينكم ورؤوف ورحيم بكم، لو يسمع كلامكم في كل اللي انتم عاوزينه لعنتم، اي لاصابكم العنت والايه والمشقه. تمام، لاصابكم العنت والمشقه. طيب زي ايه مثلا؟ زي لما الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم إيه تقالوا. خدت بالك؟ قال أما أحدهم فقال: أنا أصوم الليل ولا النهار ولا أفطر. والثاني قال: أصلي الليل ولا أرقد. والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. والرابع قال: أنا لا أكل اللحم. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لكني ايه اصلي وارقد واصوم وانام او اصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي ايه فليس مني. لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام ارادوا ان يواصلوا، فقال: ايكم مثلي؟ اني ابيت عند ربي يطعمني وايه ويسقيني. لكنهم من حرصهم على الخير رغبوا في الوصال، فواصل ابن مسلم يوما ويومين وثلاثه حتى ظهر الهلال، فقال: والله لو لم يظهر الهلال لزدتكم. كالمنكل ايه؟ كالمنكل لهم. في غزوة حنين لما يعني حصل ان المسلمين انتصروا في الاخر يعني على اهل الطائف على المشركين، بقي حصن يعني استعصى على المسلمين فتحه وظلوا اياما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اني مصبح على ظهر. يعني ايه؟ خلاص احنا عجزنا يا جماعة عن فتح هذا الحصن، فانا بكرة الصبح هنمشي نروح، اللي احنا عاوزينه تم، احنا ربنا نصرنا عليهم والناس خافت مننا وكده الرسالة ايه وصلت، ما جاتش على الحصن ده، احنا لو سبناهم ومشينا هتبقى الرسالة زي ما هي. قال رسول الله: لابد من فتح. فصبر معهم النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الاول شووهم باجتهاد، لأن الحصن عالي والصحابة تحت، فأصحاب الحصن شووهم باجتهاد، منهم من قتل ومنهم من جرح جراحات كثيرة. يوم اثنين ثلاثة نفس الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مصبح على ظهر. فساعتها إيه؟ خلاص كله التزم، مش هينفع التليفون ده على فكرة يا جماعة، كله التزم. فبالتالي لو سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول يعني رحيم بهم صلى الله عليه وسلم، يعلم مصلحتهم أكثر منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا إلا دللتكم عليه، وما تركت شرا إلا إيه حذرتكم منه أو نهيتكم عنه. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه على أنبياء، فإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه فاجتنبوه. تمام كده. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كمان يعني يرفض كلامهم، طبعا عارفين في أمثلة كتير زي صلح الحديبية. يعني صلح الحديبية شوف الصحابة كانوا عاملين ازاي، أبو بكر عمر كان عامل ازاي، والصحابة كانوا عاملين ازاي، عارفين انت المواقف. لما عمر خلاص ضاق به الأمر وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، أليس على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ قال فلما نعطي الدنيا في ديننا. قال: يا عمر، انا رسول الله ولست عصي وهو ناصري. ها، ولما جه النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بنحر الايه الهدي بتاعهم وحلق الشعر والتحلل من الاحرام، ها ما عملوش كده، زعلانين عاوزين يخشوا مكه. ليس اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل يأتي نسخ مثلا أو يحدث أي شيء. ما استجابوا إلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فنحر بدنه وحلق شعره وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر أيضا بالتخفيف على الأمة، يعني مش مسألة بأن هم يطلبوا حاجات ويرفضها عشان مصلحتهم، ها لا، ده كان يبادر أيضا بالتخفيف على الأمة. قال لولا أن أشق على أمتي لا إيه لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. هم ما تكلموش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه هو اللي بادر بهذا الشيء. لما صلى بهم ثلاث ليالي التراويح ثم لم يخرج لهم بعد ذلك، وكثر الناس وامتلأ المسجد وراحوا يغمون الباب بالحصى، باب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى، عشان يعني احنا موجودون الجامع مليان عاوزينك تطلع لنا يعني. في صلاة الفجر قال خشيت ان تفرض عليكم. شايفين يا جماعة يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، يعني ما شاء الله، يعني يعني يعني الحمد لله الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فضلا عن الشفاعة وموقف الشفاعة بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى ويشفع في كثير من المؤمنين، ويشفع في من وجبت له النار أن يدخل الجنة، ويشفع في من له درجة في الجنة أن يعلو درجات ودرجات، ويشفع في من دخل النار أن يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، يعني كل الأنبياء أتون يوم القيامة يقولون يا رب سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي أولى بنا من أنفسنا، يعني النبي أولى بنا من أنفسنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام كده؟ يبقى يعني لا يكتمل إيمانك الواجب إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قرأ النبي أولى بمن أنفسهم، فيعني عمر قال يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا إلا من نفسك. قال لا يا عمر، حتى من نفسك. قال يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. قال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت بلغت المنزل، يعني باستجابتك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تمام. وخبيب ابن عدي رضي الله عنه لما أخذه المشركون وأسروه وذهبوا به إلى التنعيم ليقتلوه وراحوا يعذبونه، قالوا أما يسرك أن تكون معافا في أهلك ومالك ومحمد مكانك في الحبس؟ قال والله ما يسرني أن أكون معافا في أهلي ومالي ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإن يكن في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وقتلوه رضي الله عنه. أشياء كثيرة تدل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهم أنه أعلم بهم من أنفسهم وأحرص على مصالحهم وما ينفعهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تمام. طيب، في قراءة لأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم: وهو أب لهم، وهو أب لهم، وهو أب لهم. دي في روايتين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. في رواية تانية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. في الآخر هي قراءة شاذة ليست قرآنا، والقراءة الشاذة تعامل معاملة حديث الآحاد، يعني يحتج بها في التفسير ولا تسمى ولا تسمى قرآنا. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم إنما أنا لكم بمنزلة الايه الوالد أعلمكم. ها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والد لهذه الايه الأمة، تمام كده؟ طيب والد لهذه الأمة رجالا ونساء، لكن هو بمنزلة الوالد، يعني ايه؟ يعني في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الوالد من جهة الاحترام والإعظام والتقدير، وأشد من ذلك أيضا، أشد من منزلة الايه الوالد أيضا. لكن يجوز أن يتزوج من ايه من بنات الأمة، من بنات الأمة، مع أنهم كلهم ايه بنات بنفس المنطق، هو والد يبقى كل المسلمين أولاد، ها بس طبعا ايه مش أولاد من النسب. وهذا كما قال لوط عليه السلام لقومه لما يعني فضلوا ارتكاب الفاحشة، ها الإتيان الرجال، قال هؤلاء ايه بناتي هن أطهر لكم. ده بيكلم مين كده؟ ده بيكلم قومه كلهم، تمام؟ طيب هو بناته هيكفوا الناس دول كلهم؟ ده هو ما كانش عنده غير بنتين سيدنا لوط عليه السلام، لكن يقصد ايه بنات الأمة، بنات القوم بتاعه دول بناته، هن أطهر لكم، اتجوزوا البنات بدل ما تأتوا الايه الذكران من الايه من العالمين، تمام كده؟ طيب وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أمهات للمؤمنين، السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة خديجة والسيدة أم سلمة والسيدة سودة بنت زمعة والسيدة زينب بنت خزيمة، السيدة زينب بنت جحش والسيدة ميمونة بنت الحارث، خدت بال حضرتك؟ والسيدة جوارية بنت الحارث والسيدة صفية بنت حيي، ها كل دولت أمهات إيه؟ أمهات المؤمنين. طيب أمهات المؤمنين يعني إيه؟ في الفضل والاحترام برضك، خدت بالك؟ وكمان في إيه كمان؟ أنه لا يجوز أن يتزوج أحد من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تطليقه لها. ها؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا إيه؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله إيه عظيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني إن تبدوا شيئا رغبة في زواج بمطلقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأرملته، أو تخفوه يعني تحدثكم نفوسكم وتتمنى النفس الزواج من هذه المرأة، ها الله عليه وسيحاسبكم على إيه على هذا الظن السيء والعياذ بالله. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بهذا المعنى اللي هو الاحترام وتحريم الإيه الزواج. كذلك ليس معنى أنهن أمهات المؤمنين أن إخوانهم أخوال المؤمنين، يعني في خلاف هل هم أخوال المؤمنين ولا لا، بس على كل حتى من قالوا بأخوال المؤمنين قالوا أن دي صفة شرفية، يعني مثلا إيه مش هيترتب عليها محرمات أو الميراث أو الحاجات دي كلها. كذلك إذا كانت أمهات المؤمنين، إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فليس معنى ذلك أنه إيه أنه يجوز المؤمنين أن إيه أن يتكلموا معهن هكذا، يعني تتكشف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين بعض الرجال. لا، قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه حجاب، ولا يجوز أن وليس محرما لها، يعني ما ينفعش ياخدها ويسافر بها على أساس إن دي أم المؤمنين تبقى أمنا كمان، لا يجوز، ولا يجوز الخلوة بها. خدت بال حضرتك؟ دي طبعا كلها أحكام انتهت بموت إيه بموت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. إيه أولو الأرحام؟ الأقارب. الأرحام جمع رحم، والرحم هو مستقر الجنين في بطن الأم، ده أساسها، الرحم هو مستقر الجنين في بطن الأم. خدت بالك؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في إيه؟ هو ده الرحم، قرار مكين، تمام؟ طيب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إيه الحكاية دي يا جماعة؟ في الأول أول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان اللي بيحصل إيه؟ إن المهاجر المهاجري والأنصار اللي هم أخوات دول لو مات إيه؟ أحدهما يرثه الإيه؟ يرثه الآخر، فكان عندهم الميراث حتى في الجاهلية كمان قبل الإسلام كان الميراث بحاجتين، بالولاء ها والحلف. خدت بالك؟ الحلف يعني ايه؟ يعني واحد يجي لواحد ويقول له بص احنا اخوات، واذا انا مت انت ترثني، واذا انت مت انا ارثك، اتفقان على ذلك. ده بيسموه بالحلف. التحالف بينهما على ايه؟ على ذلك. فجاء الاسلام نهى عن ايه؟ عن هذا، وصار التوارث بين ايه؟ الأقارب. قول الأرحام اللي هم الأقارب فقط، زي سورة الأنفال ربنا عز وجل قل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، اللي تقول ايه؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء ايه؟ عليم. فبالتالي عاد الميراث بين ايه؟ أولي الأرحام، القرابة فقط، على التفسير اللي موجود بقى في سورة النساء وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم المواريث. تمام؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. المؤمنون كلمة عامة تشمل كل الايه؟ كل المسلمين. والمهاجرون كلمة خاصة. يبقى المهاجرون ديت ايه؟ من المؤمنين والمهاجرين. المهاجرين عطف خاص على عام، يعني والمهاجرين الواو دي تفيد ايه؟ العطف. طب مش المهاجرون من جنس المؤمنين؟ يعني لو قال في غير القرآن اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وخلاص خلاص، لكن ايه ده حكايه والمهاجرين؟ قال هذا من باب عطف الخاص على الايه؟ العام. طب ليه عطف المهاجرين خاصهم ليه بالذكر؟ لان هم اللي كانوا بيورثوا من الايه؟ من الانصار لما حصل مؤاخاه بينهم وبين الايه؟ الانصار، فكان يرث الأنصاري المهاجري، وكان المهاجري يرث الأنصاري. فبحكم طبعا في البداية كان المهاجرين ما معهمش حاجة، فبالتالي غالبا لو مات الأنصاري كان المهاجري بيجد شيء يرثه، إنما لو مات المهاجري غالبا كان لا يجد الأنصاري شيئا يرثه من المهاجري، حتى فتح الله عز وجل إيه بعد ذلك عليه. فلذلك عطف المهاجرين وخصهم بالذكر لهذه الفائدة، والله أعلم. طيب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله اللي هو القرآن، أو ممكن تبقى كلمة كتاب الله أي في حكم الله، ربنا هو اللي حكم بكده، ده التشريع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. من المؤمنين والمهاجرين، يا ترى من المؤمنين والمهاجرين يعني أولو الأرحام أولى من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين؟ يبقى دي نسخ كده. تمام، هو المعنى النسخ موجود، لكن هل تفيده كلمة من المؤمنين والمهاجرين ان دول اولى من دول؟ يعني من دي تفيد الايه؟ التفريق، ان دول اولى من دول، ولا وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين؟ يعني كأن من المؤمنين أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين هم الاولى. واخدين بالكم الفرق ولا ايه؟ لو كانوا كفار. ايوه احسنت، يعني لو كانوا كفار وأولو أرحام ما يرثوش من المؤمنين، ولا المؤمنون يرثون ايه منهم. من نفس الله قال لا يرث المسلم الكافر، والكافر الايه؟ المسلم. واضح كده؟ يبقى مين دي بتفيدني ايه؟ معنى ايه؟ المعنى الاولاني معنى التفضيل، الاولوية، ان الارحام اولى في الميراث من بقية المؤمنين والمهاجرين. والمعنى الثاني ان مين دي بتدل على الوصف، شرط الاولي الارحام عشان يحصل توارث بينهم إيه؟ ان يكونوا ايه؟ مؤمنين او حتى مهاجرين. يبقى كمان كويس، المعنيين محتملين في ايه؟ في كلمه ايه؟ كلمه من. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين ملتين. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ايه؟ الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. طيب يا جماعه، هو احنا عندنا في الميراث أنه المقدم على مين؟ هل العصابات مقدمة على الأرحام ولا الأرحام مقدمة على العصابات؟ لا شك أن العصابات مقدمة. طيب، والأرحام في حالة عدم وجود عصابات أو عدم استيفاء العصابات للتركة، يعني هم العصابات موجودين أصحاب فروض، بس التركة ما استوفيتش ولم يبقى إلا أولو الأرحام، فبالتالي إيه؟ طب إزاي؟ يعني إزاي قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ هنا يا جماعة مسألة العصابات والأرحام ده مصطلح فقهي، مصطلح فقهي، ما جاش عليه نص من القرآن والسنة، بس من خلال استقراء توزيع التركة وأصحاب الفروض وكده تبين أن العصابات اللي هم جهة الأب أولى بالإيه، أو هم أصحاب الفروض أكثر من الإيه من الأرحام. لكن كلمة أولو الأرحام عامة تشمل القرابة، أصحاب القرابة، وخدت بقى يبقى الأرحام هنا وأولو الأرحام بعض أي الأقارب، تمام كده، يبقى المعنى أوسع. زي صلة الرحم مثلا، ما هو صلة الرحم جاء بها الأمر كثير في القرآن والسنة، فهل صلة الرحم اللي هم من جهة الأم فقط يا جماعة، ولا من جهة الأب والأم اللي هم الأقارب كلهم؟ بل بالعكس، من جهة الأب أولى، تمام، والله أعلم. طيب، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إيه معروفا. يعني إيه تفعلوا إلى أوليائكم معروفا؟ دلوقتي دول مش ورثة، واخد بالك، فأنت حضرتك هتوصف، يبقى ده معروف، خدت بالك. طيب، وافرض أن أنت أحسنت إليهم في حياتك بأي نوع من أنواع الإحسان، لأن كلمة معروف كلمة إيه عامة شاملة لكل إيه، لكل الخير، لكل خير، فهتعمل معهم معروف، الوصية من ضمن الإيه، من ضمن هذا الإيه المعروف، لأن نفسنا قال لا وصية إيه لوارد، لا وصية لوارد. طيب، يا ترى إلى أوليائكم دي المسلمون ولا الكفار؟ يعني مثلا يا جماعة، واحد مات، واحد مثلا في دولة أوروبية، والراجل ده أسلم وبعدين مات، وأمه وأبوه كفار، هل مثلا هو عشان عنده مال وبيحب أمه وأبوه مع أنهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء صلي أمك وكده، هل ممكن مثلا هو يوصلهم، يوصي لهم؟ هم كده مش هيورثوه، هم أنهم أبوه وأمه بس مش هيورثوه، ليه؟ لأنهم كفار. فهل يجوز أن يوصي لهم؟ البعض قال أن الآية هذه دليل على ذلك. طبعا حتى لو الآية مش موجودة يجوز أن يوصي، لأن الوصية ممكن توصي لأي حد مسلم أو كافر، الوصية ما فيهاش مشكلة، لكن اعتبروا أن الآية دي دليل من ضمن الأدلة. رد عليهم الفريق الآخر وقال لا، أنتم ما خدتوش بالكم من حاجة في الآية اللي هي إيه، إلا أن تفعلوا إلى إيه أوليائكم، والموالاة لا تكون إلا بين الإيه المؤمنين. يبقى هنا الآية دي بتتكلم عن الإيه، الأولياء المؤمنين الذين ليس لهم إيه في الميراث، يبقى تحسينوا إليهم كما قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه، تمام كده. طيب، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. إيه الكتاب ده يا جماعة؟ اللوح المحفوظ أو القرآن، تحتمل الاثنين، ها؟ يعني إيه؟ يعني الحكم ده موجود في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وإن ربنا هيحكم بده بعد ما كنت بتورثه من بعض كمؤاخاة في الإسلام وكده، لا، معروف الأقارب مكتوب، ده مكتوب عند ربنا مش لسه جديد يعني، أو في الكتاب اللي هو القرآن الكريم، طبعا بنص القرآن موجود، كان ذلك في الكتاب إيه مسطور. ثم يقول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا واذكر يا محمد وقت أن أخذنا من النبيين إيه ميثاقهم. الله، هو جماعة ربنا أخذ الميثاق على مين؟ ده علينا كلنا، ميثاق الذر، فاكرينه؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا وما فعل الذين يبطلون. وإحنا كمان ربنا أخذ علينا الميثاق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أمة كده، واذكروا نعمة الله عليكم وإيه وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم إيه سمعنا وأطعنا. وربنا ذكرنا بالأمم السابقة، كل أمة ربنا أخذ عليها المواثيق والعهود أن تطيع إيه نبيها، منهم من أطاع ومنهم من عصى، كما فصلته سورة إيه المائدة، اللي أطاعوا كان جزاهم إيه عند ربنا في الدنيا والآخرة، والذين عصوا ولم يفروا بالميثاق كان جزاهم إيه عند ربنا في الدنيا والآخرة، تمام. خلاص، كل دي المواثيق خلاص. أما ليه الميثاق اللي ربنا أخذه على النبيين؟ إن خلي بالك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، يبقى الآية دي أثبتت يا جماعة أن هذا الميثاق ميثاق مخصوص بالنبيين، بدليل أن لم يؤخذ عليهم إلا بعد أن صاروا إيه؟ نبيين. في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ها؟ لا مش دي. لا لا لا لا لا. أيوة هي بس هات لي أول آية دي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الآية كده صح؟ أيوة. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. يبقى هو ده الميثاق اللي ربنا أخذ على نبينا هو. يبقى كأن الآية بتاعت سورة الأحزاب مجملة وفسرتها آية سورة إيه؟ آل عمران. صح كده؟ تفصيلها أهو. وإذا أخذ الله ميثاق أنا مش عارف الآية صح النبيين صح إذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين يبقى ربنا أخذ ميثاقهم وهم إيه يا جماعة أنبياء. وهم أنبياء صح كده؟ إيه الميثاق بقى؟ نص الميثاق لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون ده نص الوثيقة نص الميثاق اللي ربنا أخذ على جميع الأنبياء والمرسلين. خدت بالك؟ لما آتيتكم يعني قد آتيتكم من الكتاب والحكمة اللي هو زي القرآن والسنة عندنا يعني ده برضو عند كل نبي ينزل على ربنا كان ينزل عليه كتاب وكان هو كان يتكلم والاثنين واحد. ثم جاءكم رسول كلمة رسول ديت نكرة في سياق الإثبات تفيد الايه العموم. ها يا ترى هل المقصود بها كل رسول يأتي بعد أي نبي أو بعد أي رسول يجب على أتباعه أن يتبعوه ولا المقصود بالرسول اللي هو نكرة هنا اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى عام أريد به الخصوص. ما فيش مانع يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه القرآن وحمان ذو وجوه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني مصدق لما معكم يعني بيأيد التوراة والإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم جه أيد التوراة والإنجيل وعيسى جه أيد التوراة. خدت بالك وكل نبي يأتي يؤيد إيه من سبقه. خلاص فيبقى الميثاق المأخوذ ده أن يجب على كل نبي أن يؤمن بمن سبقه ويجب على أتباع كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي يأتي بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران وذكر منهم رجل آمن بنبيه وآمن بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء بشروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألزموا أتباعهم أن يؤمنوا به. ورقة بن نوفل قال لأنصرنك نصرا مؤذرا. خدت بال حضرتك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع به فلا يؤمن فيموت على ذلك إلا إيه؟ إلا أدخله الله النار. لأن الدين عند الله الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء إخوة لعلاه ديننا واحد وأمهاتنا إيه؟ شتى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين دين الإسلام والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام والأصول واحدة عند الأنبياء كلهم ودين واحد. بس إيه الفرق في كيفية الشرائع أو في بعض الشرائع. يعني في شرائع موجودة عندنا مش موجودة عند غيرنا وفيه نفس الشرائع موجودة عند غيرنا بس مش بنفس الايه الكيفية زي الصلاة مثلا والزكاة والصيام وكده. تمام. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم. يبقى خلاص نص الميثاق خلاص هتؤمنوا به وهتنصروه. أقررتم يعني هتوقعهم. قالوا أقررنا. طب التوقيع يكفي ولا لازم شهود؟ قال فاشهدوا انتوا اشهدوا وانا معكم ايه ربنا كمان شهد معاكم. طيب العقوبه الشرط الجزائي اللي خالف فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الايه هم الفاسقون. تمام. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال لا طب ما هو الميثاق اللي اخذ على النبيين ده هو اللي أخذ على الخمسة دول عليهم جميعا الصلاة والسلام. لماذا خصهم بالذكر؟ لأن دول بيقولوا عليهم أولو العزم. أولو العزم والرسل كلهم أولو عزم. يعني الرسل كلهم أولو عزم أولو صبر يعني وجلد وتحمل وقوة وصبر على الدعوة وكده. لكن دول بالذات أشد الرسل إيه عزما يعني. خلاص طيب إيه الميثاق اللي ربنا أخده على الخمسة دول رضي الله عليهم الصلاة والسلام؟ ربنا بينه في سورة الشورى: شرع لكم من الدين إيه ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أهو الخمسة هم صح. إيه الوصية بقى اللي ربنا إيه الميثاق؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خدت بالك؟ يبقى إقامة الدين وعدم التفرقة فيه. خدت بالك؟ إقامة الدين إزاي؟ أن يقيموه في أنفسهم وأن يبلغوه للناس. يبقى ده الميثاق الخاص اللي ربنا شدد عليهم فيه. عشان كده قال: وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. غليظا يعني إيه؟ قويا شديدا. ها؟ طيب. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ده عطف الخاص على العام لأنهم داخلين في النبيين ولا لا؟ داخلين فيه. طيب بدأ بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ أشرفهم. لماذا بدأ به مع أنه آخر واحد؟ لأنه خيرهم صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله أجمعين، فكان حقه أن يبدأ إيه؟ به. طيب وبقية الأنبياء خدهم بالترتيب الزمني: نوح الأول، بعدين إبراهيم، وبعدين موسى، وبعدين عيسى. الترتيب الزمني كده صح؟ تمام. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. لا طب ليه عيسى بن مريم؟ يعني ما قالش منك يا محمد بن عبد الله ونوح بن مش عارف إيه وإبراهيم بن آزر وموسى بن عمران؟ ليه عيسى بن مريم؟ إن له خلق غريب. ها؟ هو أكمل الرباعية الخلقية، إن الخلق في أربع احتمالات، هو حقق الاحتمالية الرابعة. ها؟ اللي هو وجود إنسان من غير أم ولا أب خالص اللي هو آدم عليه السلام، وجود إنسان من أب بلا أم اللي حواء، وجود بقية البشر من أب وأم اللي هو إحنا، فضل احتمالية رابعة اللي هو وجود إنسان من أم بلا أب، فكان سيدنا عيسى. عشان كده قال عيسى ابن مريم، عشان كده خصه. خلاص طيب ده كلام جميل. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا الآية دي يا جماعة صعبة جدا. هيسأل مين يا جماعة؟ مين اللي أخبر أنهم صادقون؟ ربنا شهد لهم بالإيه؟ وحيتسأل عن صدقهم. حاجة صعبة جدا. إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فماذا عن غيرهم؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب يا ترى الصادقون دول حاجة خاصة ولا عامة؟ بعض المفسرين قال الصادقون في هذه الآية هم الرسل، إن ربنا هيسألهم بلغتم ولا لا. وإحنا عارفين طبعا الموقف الصعب يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة إيه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه شهيدة. إن ربنا بيسأل الأمم: هل جاءكم نذير؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. طيب ألا أرسل إليكم رسولي فلان؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال: ألم يبلغكم؟ قال: هل بلغت؟ قال: يا رب بلغت. فينكرون، فيقول: من يشهد لك؟ ما يلاقيش حد يشهد، فيقول إيه؟ محمد وإيه؟ وأمته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ جئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، يعني على هذه الأمة، ولا على هؤلاء يعني على كل الأمم؟ على كل الأمم، تمام كده؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه؟ شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الإيه؟ على الناس. تمام؟ طيب ليسأل الصادقين عن صدقهم. ولا الصادقون تشمل كل من صدق؟ تشمل كل من صدق، بدليل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت في الصحابة رضي الله عنه: منهم من قضى نحبه اللي مات أو قتل في غزو من الغزوات أو كده، ومنهم من ينتظر، منهم اللي لسه عايش. ويقال لا نزلت فناس بالنظر كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعد للكافرين عذابا أليما. صعبة الجملة دي، خلاص يا جماعة. مين اللي أعد؟ يعني هو حتى لو عذاب كده هو خلاص كان هيبقى صعب جدا، لكن عذاب معد. دي أصعب. وبعدين من المعد؟ الله عز وجل مش البشر طبعا، مفيش وجه مقارنة، فده أصعب. وبعدين يريده أعد عذابا، بس عذابا إيه؟ أليما يعني مؤلما. من اللي بيخبر أنه العذاب ده مؤلم؟ رب العالمين. صعب خالص يا جماعة، صعب خالص. ده أعده الله عز وجل للإيه؟ للكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ده يعني باختصار شديد تفسير هذه الآيات. وننتقل للعنصر الثالث اللي حضراتكم هتشاركوا فيه، اللي هو الدروس المستفادة من الآيات. لو حد عنده دروس مستفادة بالإضافة إلى ما ذكر يتفضل تحفنا بيها. ها؟ حد يطلع لنا درس مستفاد كده من الآيات؟ الآية دي كان فيها جبر خواطر المؤمنين. آية إيه؟ أنه فيهم؟ النبي أولى بالمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. جبر خواطر المؤمنين كيف؟ لما عرف ربنا عز وجل حكم التبني. تمام. كأن المؤمنين يعني حكت نفوسهم يعني إيه موقع النبي صلى الله عليه وسلم فينا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. طيب. حد عنده درس تاني؟ خرجوا ما عندكم. طيب ننتقل للاستفسارات. حد عنده استفسارات في الآيات؟ على فكرة لو ما فيش استفسارات يبقى ده نجاح الدرس. لو ما فيش استفسارات يبقى نجاح ليا، ولو في استفسارات يبقى نجاح لكم. طيب ننتقل للعنصر الخامس اللي هو أين نحن من هذه الآيات. يعني أين نحن من هذه الآيات؟ يعني أنا سمعت تفسير الآيات دهية وفهمت. إيه القرارات اللي أنا هتخذها بعد سماع تفسير هذه الآيات؟ طيب كيف أعرض نفسي على الآيات وأحاسب نفسي؟ هل عندي خطة عمل ممكن أعملها أو أجهزها أطلع بيها من هذه الآيات؟ أطلع بورقة عمل، ورقة عمل من الآيات، ولا إحنا قاعدين نسمع تفسيره خلاص؟ والتفسير ده الثمرة منه إيه؟ العمل يا جماعة. هو ربط الأمة بالقرآن عشان الحتة دي، عشان حتة نحن لما نعرف تفسير الآيات، والآيات احنا حافظينها كلنا ها، لكن مين اللي قرأ في تفسيرها أو اهتم أن يعرف تفسيرها؟ مش كلنا. وبالتالي خلاص أنا عرفت تفسيرها، وطبعا مش كله ده فيه، يعني في أكتر من كده بكتير، خدت بال حضراتكم. لكن على ضوء ما سمعت إيه القرارات اللي أنا هتخذها بعد سماع تفسير هذه الآيات؟ أول قرار أن احنا ممكن الإنسان فينا يحاول يطبق سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لأن لما شاف حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيكون هو حريص أنه يكون منفذ سنة معينة. فعلا يعني إيه؟ إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الخير. ومدام أنا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص علي من نفسي ويخاف علي أكتر من نفسي، يبقى أنا لازم أسمع كلامه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، مهما قال القائلون ومهما أورد الموردون من شبهات. جزاك الله خير. ها في قرار تاني حد اتخذه يا جماعة أو هيتخذه إن شاء الله في الفترة القادمة لما سمع الآيات دي، تفسير الآيات دي بناء على اللي سمعه من تفسير الآيات؟ ها بيان فضل أمهات المؤمنين ده الدرس المستفاد اللي كان في الفقرة الثالثة. جزاك الله خير. ده بيان فضل أمهات المؤمنين. طيب القرار اللي حضرتك هتتخذه بعد سماعك الآيات؟ ما انا كنت لسه ما كملتش الشيء. طب كمل يا شيخ. بيان فضل امهات المؤمنين مواجهه لهؤلاء الفجره الذين يطعنون ويسبون في امهات المؤمنين. طيب يعني انت عاوز تاخذ قرار ان انت تبين الخطب او الدروس. نبين. نبين. احسنت. يعني فعلا القرار اللي احنا ممكن نتخذه بعد سماع تفسير الايات ان احنا نبين للناس عن طريق الخطب والدروس والكلمات والجلسات الشخصيه والدعوه الفرديه فضل امهات المؤمنين رضي الله عنهم. ده كلام جميل جدا. ايه يا جماعة حد عنده قرارات تانية هيتخذها بعد تفسير الآية دي؟ يلزم النفس بالصدق اكتر من الاول. احسنت. ممتاز. ان الواحد فعلا يلزم نفسه بالصدق. ها ويعني ايه اذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم، فبالتالي انا لابد اجتهد في الصدق حتى لو اتسألت بسؤال اكيد هيكون اخف من الايه من سؤال غير الايه غير الصادقين. يعني لما تسأل وانا صادق غير لما تسأل وانا ايه وانا مش صادق. وربنا عز وجل قال فلنسألن ايه الذين ارسل اليهم ولنسألن ايه المرسلين. وبعدين ربنا عز وجل طمأن الصادقين فقال ايه قال الله هذا ايه يوم ينفع الصادقين صدقهم، مع انهم هيتسألوا بس صدقهم ايه هينجيهم من النار. تمام كده؟ نعم، جزاك الله خيرا. حد عنده قرارات تاني؟ ها؟ التبني، ابطال التبني. لا احنا عاوزين قرار بقى، انت ده درس مستفاد. مش هتتبنى حد تاني، مش هتتبنى حد تاني يعني، هتمشي العيال اللي عندك. اه تمام، تبليغ رساله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الامر بالمعروف والنهي عنه. نعم، تبليغ رساله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الامر بالمعروف والنهي عنه، ممتاز يعني الاهتمام بذلك يعني. تمام، في قرارات تانية يا جماعه؟ طيب احنا عاوزين نقول حاجه يا جماعه، اني وحدي لا استطيع ان اقوم بهذه الامور، صح ولا غلطان؟ لابد من تضافر الجهود واجتماع الكلمه، كلنا نبقى ايد واحده، كلنا نبقى في عمل جماعي موحد، كلنا نجتمع على نشر الدعوه وتصحيح المفاهيم، مش كده ولا ايه؟ ولا انا هشتغل لوحده وانت تشتغل لوحده، كل واحد يشتغل لوحده؟ اديكم شفتوا المشايخ الفرديين، ها يعني اين اثرهم في المجتمع واين هم الان، وترون ما هم فيه من تخبط وتخبيط، ها. لكن الاجتهاد الجماعي والعقل الجمعي لا شك ان بيبقى فيه بركه اكثر بكثير جدا، ها يعني من غير. والمرء قليل بنفسه كثير باخوانه، ها، يد الله على الجماعه، انما ياكل الذئب من الغنم الايه القاصيه. لان اكون ايه ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الايه في الباطل. فاجتماع الكلمه يا جماعه ده اهم حاجه، اجتماع الكلمه، ولا تنازعوا ايه فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. طيب اخر فقره اللي هي العنصر السادس، اكثر ايه تاثرت بها في هذه الايات، هم معنا ثلاث ايات هم، ها، اول ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم او الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياكم معروفا كان ذلك في الكتاب المسطور. دي الآية رقم 6. الآية رقم 7، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه رقم 7. رقم 8 والأخيرة، ليسأل الصادقين إيه عن صدقهم وعدل الكافرين عذابا أليما. أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات الثلاث ولماذا؟ الآية الثامنة. تمنى. لأن الناقد بصير. يسأل الصادقين عن صدقهم. لأن الناقد بصير، تمام. يعني فعلا أمر صعب خالص يا جماعة، إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فده أمر صعب، يعني كله هيتسأل، حتى المرسلون سيسألوه. فلابد أن نعد للسؤال جوابه. نعم. حد عنده آية تانية تأثر بها يا جماعة ولماذا؟ طيب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعلها قائدنا للجنة وأن يجعله سائقنا للنار، ألا يجعله سائقنا للنار، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاك الله خيرا.